بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول الشيخ رحمه الله: الرب هو المعبود. من معاني الرب المعبود، والرب الخالق لكل شيء المربي لعباده بنعمه هو المستحق لعباده رحمكم الله، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فالرب هو المعبود، يعني هو الإله المستحق للعبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا رب، هذا أمر من الله لجميع الناس بأن يعبدوا الله. وذكر سبحانه وتعالى المعاني المقتضية لعبادته، وهي ربوبيته، وأنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض، وهو الذي ينزل الغيث ويخرج الأرزاق، هو الذي خلق هذا كله، ومن هذا الشأن هو المستحق للعبادة. فأمر بعبادته ونهى عن عبادة ما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يتضمن الإثبات، إثبات العبادة لله. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، يتضمن نفي إلهية ما سوى الله. فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه تعالى لا ند له. قال ابن كثير المفسر الشهير رحمه الله في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، قال: المستحق لهذه، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، خالق السماوات والأرض الذي جعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات أرزاق للعباد، هو الذي يستحق أن يعبد، هذا موجب العقل. فمن عبد مع الله غيره فقد ضل عن الصراط المستقيم وعدل بالله العظيم، عدل به، عدل به. من ليس مثله، والله تعالى لا مثل له. من عبد مع الله غيره فقد جعله ندا لله ومثيلا لله. ثم قال الشيخ: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء، وعد أنواع العبادة. هذه كل العبادة بأنواعها كلها لله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى: بل الله فاعبد، وقال تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد غيره. والعبادة أنواع كثيرة، منها أعمال قلبية من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، ومنها أعمال ظاهرة وأقوال من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أمور ظاهرة، ومنها الركوع والسجود والصيام والحج والجهاد، كلها أنواع العبادة. ولهذا قال الشيخ: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. كلها لله، العبادة كلها لله تعالى، فالعبادة محض حقه سبحانه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. السجود لله وحده، والصلاة لله وحده، المساجد إنما تبنى لعبادته وحده لا شريك، فلا تدعو مع الله أحد، لا تعبدوا مع الله غيره، ولا تتوجهوا في طلب الحوائج إلا إليه، فلا تدعو مع الله أحد، كما قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأنه أشرك بالله وجعل يعني عبد مع الله غيره. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد عبد مع الله غيره وجعله ندا لله في عبادته. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر وعمله حابط. نعم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى: ومن يتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون واخشوني الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ رب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعدما ذكر الشيخ أنواع العبادة، دلل أو ذكر دليل كل واحد منها. تقدم أن هذه الأنواع منها أعمال قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، هذه أحوال من أعمال القلوب، وهناك من أعمال الجوارح كالذبح، كذلك الدعاء. وهذه بعض الأنواع، هناك عبادة أنواع صيام والركوع والسجود وعبادات أخرى، لكن الشيخ ذكر هذه على سبيل المثال، ولهذا قال فيما تقدم إلى غير ذلك من العبادة التي من أنواع العبادة التي أمر الله بها. وبعد ذلك قال دليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الشيخ يستدل بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة، لأنه قال في نفس الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادة. والحديث معروف أن لفظه الدعاء هو العبادة، والدعاء يقسمه العلماء قسمين: دعاء يعني دعاء المسألة كقول العبد: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم هدني، ودعاء عبادة وهي سائر العبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة، فالصلاة دعاء، والصيام دعاء، الحج دعاء، والذكر كله دعاء، يعني دعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب الصريح: اهدنا الصراط المستقيم، اغفر لي ولوالدي. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله بالخوف، خوف الله من أجل أحوال القلوب وأفضل أعمال القلوب، لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على معصية الله، فيترك المسلم المعصية خوفا من الله، يخاف سخط الله وعذابه. فالخوف عبادة لله. وفي معنى الخوف الخشية والرهبة، معانيها متقاربة: الخوف والخشية والرغبة، وكلها جاء ذكرها في القرآن: فلا تخشون الناس واخشون، فلا تخافوا مخافوني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. وآيات كثيرة في ذكر الخوف. وأما الخوف من الخلق فهو مذموم، منه ما هو معصية ومنه ما هو شرك. فخوف من الأوثان، من الأموات، اعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يؤثرون يعني بالنفع والضر، هذا شرك. وأما خوف المخلوق يعني خوف الأسباب المؤذية، هذا خوف طبيعي، كما يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من غير ذلك من الأمور التي تضره، هذا اسمه خوف طبيعي. ومن أنواع العبادة التوكل، وهو الاعتماد على الله، اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها إلى الله، والله تعالى قد أمر بذلك في آيات كثيرة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأثنى على المؤمنين بالتوكل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هكذا يجب على العبد أن يتوكل على الله ولا يتوكل على سواه. ومن أعمال القلوب كذلك الرهبة وتقدم والخشية ومعناها واحد، وكذلك الرجاء، الرجاء وهو الطمع في الفضل العفو رحمة، كما قال تعالى جمع الله بين هذين الوصفين الخوف والرجاء في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الطمع هو الرجاء. قال تعالى يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء هو طلب المحبوب، والخوف هو كراهة، يعني الحذر، الحذر من المرهوب والمكروه. الخوف من الله، الخوف من عذابه ومن سخطه، والرجاء ورجاؤه رجاء رحمته وعفوه وكرمه. ومن ذلك التعوذ، الاستعانة والاستعانة والاستغاثة، فالاستعانة طلب العون، والاستعانة طلب العياد والعصمة، والاستغاثة طلب الغوث، والسين والثالث طلب. إذا قال العبد أستعين الله كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ما أنا أطلب منك يا الله، أطلب العون منك يا الله. والاستعاذة طلب العياد عصمة، أستعيذ بالله أو تقول أعوذ بالله كما قال تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون، الإنابة هي الرجوع إلى الله في كل الأمور، والإقبال عليه سبحانه وتعالى بعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن أنواع العبادة الذبح تقربا وتعظيما، الله قد قال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي، فقرن الله بين الصلاة والذبح. وهذا يحصل من المؤمن في يوم، في مثل يوم الأضحى، يصلي صلاة العيد ويذبح قربان، فيحقق الأمرين الصلاة والنسك. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك أنواع، الذبح تقربا إلى الله أنواع، الأضحية والهدي في الحج أو العمرة والعقيقة كلها من القرابين ومن الأنساك التي جاءت بها الشريعة. وآخر هذه الأنواع النذر، والدليل قوله تعالى يوفون بالنذر فأثنى الله على الموفين بالنذر، وهذا نذر الطاعة، نذر الطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة لله عليه أن أصوم يوم أو لله أن يتصدق بكذا من المال، وجب عليه، وجب عليه أن يوفي، مع أنه لو لم ينذر ما كان واجبا عليه. فالنذر يعني سبب للوجوب للأمر بذلك، لكن ما ينبغي للإنسان ينذر، يعقد النذر ما يصح، لا تنذر، لكن إذا نذرت طاعة فأوف. قال عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير، لا ينبغي للإنسان ينذر، ولا سيما إذا قال إن نجحت أو إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا أو صمت كذا، هذا نذر، عقد النذر هذا مذموم، لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه. ولهذا أوفى، أثنى الله على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، وذم الذين والعياذ بالله يخلفون الوعد، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فالإنسان إذا قال إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، ثم لما شفي مريضه أو حصل له المطلوب بخل، هذا من من من صفات النفاق، من صفات المنافقين الذين قال الله فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بارك الله فيكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيره الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. يقول الشيخ: الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي تجب على العبد معرفتها كما تقدم. الأول معرفة العبد ربه، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثاني، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من أوله من آخره. فنوح دينه الإسلام، وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وكل الأنبياء دينهم الإسلام. الحواريون يقول: واشهد بأننا مسلمون. وإبراهيم يقول الله عنه: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأولاد يعقوب يقولون: ونحن لو مسلمون، نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ومعنى الإسلام الاستسلام، معنى الإسلام الاستسلام، انقياد، الاستسلام لله بالتوحيد يعني بعبادته وحده لا شريك له، والانقياد له بالطاعة بطاعته. هذا الإسلام فيه استسلام، فيه انقياد، فيه ذل. ذل لمن؟ لله رب العالمين. وهذا الاستسلام يتضمن البراءة من الشرك وشركه، من المشركين وشركه، والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. رحمك الله. هذا دين الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. قال الشيخ: ودين الإسلام على ثلاث مراتب، بعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض. المرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. ثلاث مراتب، يعني دين الإسلام على ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان أعلى ثم الإحسان أعلى. وهذه المراتب مستفادة من حديث جبريل كما سيأتي. قال الشيخ: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة معروفة، بني الإسلام على خمسة. ثم الشيخ ذكر يعني ذكر الدليل على كل ركن من هذه الأركان. قال: فدليل الشهادة، أي فدليل شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والأدلة على هذا كثيرة. دليل الشهادة ثم قال الشيخ: ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني كل معبود سوى الله باطل. المعبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فليس إلا الله، الله تعالى هو المعبود بحق، وكل معبود سواه باطل. إذن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق. طيب، لكن هل فيه معبودات بغير حق؟ نقول: نعم فيه، آلهة المشركين، كل حزب بما لديهم فرحون. المشركون يقول لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة؟ عندهم الآلهة كثيرة. ثم الشيخ يبين إن لا إله إلا الله مكونة من نفي وإثبات. فقوله لا إله نفي العبادة عن كل ما سوى الله، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله. لا إله نافية جميع ما يعبد من دونه. وقوله إلا الله فيه إثبات العبادة الإلهية لله، إذن هي مركبة من نفي وإثبات، لها ركنة نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع ما نعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله تعالى، وكما أنه وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فإذا كان هو الذي له الملك كله، وهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. قال الشيخ: وتفسير الذي وضعها قول تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية دلت على أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ومثلها قول تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ومثلها: إننا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم وما يعبدون من دون الله. ومن التفسير ومما يفسرها قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فعلم أن كلمة التوحيد تتضمن إفراده تعالى بالربوبية والإلهية. فلا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ولا يعبد الناس بعضهم بعضا، ولا يعبد الناس أحدا غير الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا أعرض الكفار المكذبون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، مستسلمون لله، عابدون له، لا نشرك به شيئا. نعم. من بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية يخبر الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم من الناس من أنفسهم يعرفونه، يعني المعنى منكم، لقد جاءكم رسول منكم تعرفونه، تعرفون نسبه وتعرفون سيرته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم يعني على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية ما منع به على عباده من إرسال هذا الرسول المنصوب بهذه الصفات، حريص على هداية الخلق، حتى أنه كان يعني يتحسر إذا لم يستجيبوا. ولهذا قال الله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخ من نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولا تحزن عليهم. كان حريص على هداية الخلق، بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين يعني عنده خصوصية، والله تعالى قد خصهم بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ومقتضى هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، يعني معناها حقيقتها الإقرار والتصديق واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس. ومقتضى هذه الشهادة تصديقه في كل ما أخبر به، فهو أصدق الناس، وطاعته في أمره ونهيه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هي مواضع كثيرة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، واتبعوا لعلكم تهتدون. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، عبادة الله لا بد فيها من شرطين: الإخلاص لوجه الله وموافقة أمر الله ورسوله، موافقة الأمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله بغير شرعه، بغير شرعه، بغير ما جاء به الرسول، فعمله باطل، وهو البدعة. البدعة هي المحدثات، وشر الأمور محدثات. فهذا مقتضى شهادتي أن محمد رسول الله، تصديقه في كل ما أخبر به، طاعته في أمره ونهيه، التقيد في عبادة الله بمتابعته عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام وأول أركان الإسلام، والله يجمع بينها، وكذلك في السنة هذه الثلاثة. كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فأعظم هذه الأصول عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين، ثانيها إقام الصلاة، الصلوات الخمس هي عمود الإسلام وهي أوجب الواجبات بعد التوحيد، والزكاة هي قرينتها في القرآن، الصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة، خمس صلوات، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة، والزكاة حق المال يعني حق الله الذي جعله على عباده في أموالهم. قال في حديث معاذ فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال الشيخ ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني كتب الله عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام وهو صيام رمضان، صيام رمضان شهر رمضان كما بين ذلك في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس وذكر صيام رمضان، فصيام رمضان هو أحد مباني الإسلام. قال الشيخ ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله على عباده على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه أصول الإسلام الظاهرة، هذه أصول الدين الظاهرة، هذه أصول الإسلام أو أركان الإسلام كما قال الشيخ في العبارة الأولى، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام كذا وكذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ثم ذكر الشيخ الأدلة على كل واحد منها رحمه الله وجزاه خيرا، صلى الله وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه المرتبة الثانية وهو الإيمان، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والدليل على هذه الأركان الست وأركانه ستة، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والملائكة والكتاب والنبيين. ها. الآية ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر. حسن. يقول الشيخ رحمه الله المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وهي أعلى من التي قبلها، لأنها تتعلق بالقلب، فهذه المرتبة هي اعتقاد القلب الإيمان. قال الشيخ والإيمان وهو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا نص حديث. فالإيمان له شعب كثيرة ظاهرة وباطنة، أفضلها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه أصل دين الرسل كله من أولهم إلى آخرهم، وهي أصل هذا الدين الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام مع شهادة أن محمد رسول الله، فإنهما جميعا أصل واحد وبناء واحد. وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى، إزالة الأذى عن طريق الناس، وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: وأركان الإيمان ستة، أركانه أصوله، قل أصول الإيمان، أركان الإيمان. وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا أيضا لفظ حديث، فإنه وهو طرف من حديث جبريل كما سيذكره الشيخ. فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن المراد من الإيمان هنا هو الاعتقاد، والإيمان بهذه الأصول الستة إجمالا هذا فرض عين على كل مكلف. اللهم اغفر لنا. وأما ما معرفة ذلك تفصيلا والإيمان به تفصيلا فذلك فرض كفاية، لكن من علم شيئا من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به، وجب عليه الإيمان به عينا. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبية وإلهية وأسماء وصفات، وهو يتضمن الإيمان لأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه خالق كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما الإيمان بالملائكة فإنه يشمل الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أصنافهم وصفاتهم وأعمالهم، وهذا في القرآن كثير، فمنهم الحفظة الكاتبون، ومنهم الحفظة للعبد من بين يديه ومن خلفه، ومنهم الموكلون بقبض أرواح العالمين، ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي كجبريل عليه السلام. الأصل الثالث الإيمان بالكتب، وهذا يتناول الإيمان بكل ما أنزل الله من الكتب، ما علمنا منها وما لم نعلم. وقد علمنا أن من كتب الله المنزلة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهذا هو أفضلها وهو المصدق لها والمهيمن عليها. أصل الرابع الإيمان بالرسل، وهكذا يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، رسل الذين قصهم الله، فنؤمن بأن لله رسلا كثيرين، منهم من قص الله علينا شيئا من أخباره، ومنهم من لم يقص علينا من أخبارهم شيئا، كما قال تعالى: رسلا مبشرا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم الله موسى تكليما. فيجب الإيمان بالرسل إجمالا، لأن الله أرسل رسلا إلى العباد يأمرونهم لعبادته وحده لا شريك له، وينهونهم عن الشرك به ويأمرونهم بالبر التقوى والعمل الصالح وينهونهم عن الكفر والفسوق والعصيان والإثم والعدوان. والأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيم وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان والسلام وآخر ذلك الجنة والنار. فيجب الإيمان بهذا كله. والأصل السادس الإيمان بالقدر وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق وكتب كل ما هو كل ما سيكون. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء ومن ذلك علمه بأفعال العباد طاعاته ومعاصيه وكذلك الإيمان بكتابته للمقادير. والأمر الثالث الإيمان بعموم مشيئته وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والرابع الأمر الرابع الإيمان بأنه تعالى على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. لا يقول الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها بعلم الله السابق وكتابه المبين وبعموم مشيئته وعموم خلقه. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.